Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Baik sahabat semuanya, dimanapun anda berada, masih bersama saya Andi Ramadan dalam Makon, majelis tanya jawab seputar hukum-hukum keislaman bersama narasumber kita yang pada kesempatan hari ini sudah standby untuk membahas materi yang lalu, yang mana belum selesai ya, tentang materi berkaitan dengan hukum safar yang ditemani anak berusia 10 tahun. Nah, seperti apa penjelasannya, ada Ustadz Mujib yang pada kesempatan hari ini sudah hadir dan juga narasumber utama yaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Waiz. Kepada beliau langsung saja kita persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi zayyana fi qulubina al-iman wa karaha ilayna al-kufra wal-fusuq wal-asyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala la na'budu ghayrahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Radio Ishkarima, sahabat Al-Quran dimanapun anda berada, kembali bersama kami dalam majelis taqwan bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Majib Johar sebagai penerjemah. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang sekitar safar seorang wanita yang harus disertai dengan seorang mahram. Famazilna natakallam an al-mawdu as-sabiq, yani an al-mar'ah al-mar'ah allati al-ahwal allati yajibu ahwalu as-safar allati yajibu lil-mar'ah an takuna laha mahraman. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa atharuhum azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmatul mudah wa ni'matul misdah wa sirajul munir al-bashirul nadhir. Allahumma ahina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa rizqna syafa'atahu wa arfaqna suhbatahu fil firdaus al-a'la. Wa matti'na bi ladhdhati an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma amin ya rabbil alamin. اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد، وكنا قد تكلمنا في مسألة سفر المرأة أو الصبي، هل يكون الصبي محرما أو غير محرم، وما زلنا نتكلم في هذه المسألة، وذهبنا إلى أن مذهب الحنفية إلى أن الصبي المميز يعد محرما بشرط ألا يكون مجوسيا ولا يكون فاسقا، لا يشترط أن يكون مجوسيا أو يكون فاسقا، وقالوا بأن المحرم هو الذي يخرج مع المرأة بحيث يكون بينها وبينه حرمة على التأبيد بغير أن يكون فاسقا أو يكون مجوسيا، وقلنا بأنه المجوسي لا يجوز لأنه لا يمكن أن يكون معها لأنه يجوز زواج الأخ من الأخت في الديانة المجوسية، وأما الفاسق فليس بمأمون على المرأة ولا عرضها، وبالتالي فإنه لا يجوز له أن يسافر معها ولا يخلو بها حتى ولو كان أبا أو كان أخا أو كان أحد من أفراد عائلتها، فلا يجوز له إذا كان فاسقا أن يخلو بهذه المرأة. أما المالكية وقد ذهبوا إلى أن المرأة لا يشترط لها، يعني لا يشترط في المكلف البلوغ ولا يشترط في المحرم البلوغ، ولا يشترط عندهم أيضا أن يكون هذا المحرم رجلا، يعني لا يشترط عندهم أن يكون رجلا، بل يمكن أن يكون السفر مع رفقة مأمونة من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات، لكن هذا كله بشرط أمن الطريق. وأما الصبي المميز عند المالكية فهو كما قلنا أولا عند الحنفية قلنا بأنه هو الذي يستطيع رد الجواب وفصل الخطاب والقول الحسن وفهم مقاصد الكلام، يعني يستطيع رد الجواب وفصل الخطاب والقصد الحسن، وأن يستطيع حماية هذه المرأة. هذه الأشياء إذا كانت موجودة خلاص هذا ينطبق عليه هذا الأمر. أما عند المالكية وهو الذي توقفنا عنه بالأمس نكمله بعد الترجمة إن شاء الله. Ya, kemarin kita sudah menyampaikan bahwasanya di dalam mazhab Hanafiyah seorang mahram itu harus disyaratkan beberapa hal, ya, di samping dia sebagai seorang saudara yang haram, ya, yang mahram, ya, secara ta'bid, ya, yang tidak boleh dinikahi, ya, secara selama-lamanya, ya, ada tahram, ada mahram at-ta'bid lit-ta'bid, ada mahram lil-al-mu'aqad, ya. Jadi al-mahram lit-ta'bid ini juga disyaratkan beberapa hal. Ya, yang pertama, dia bukan beragama Majusi. Kenapa dia tidak? Ya, kenapa disyaratkan dia tidak beragama Majusi? Karena sebagaimana kita yang sudah sampaikan kemarin, bahwasanya di dalam agama Majusi itu seorang saudara boleh menikahi saudaranya. Ya, maka oleh karena itu seorang saudara tidak boleh berduaan dengan saudara saudarinya, ya, saudara wanitanya. Kemudian juga yang kedua, syarat yang kedua di samping mahram, dia juga mahram ini bukan seorang yang fasik, ya, karena orang yang fasik ini tidak bisa dipegang amanahnya, ya. Meskipun dia bapak, ya, meskipun dia bapak, meskipun dia saudara kandung, meskipun dia seorang paman, tapi kalau dia fasik, ya, maka tidak bisa, tidak boleh dijadikan sebagai pendamping dalam safar bagi seorang wanita. Kemudian di dalam dalam pandangan mazhab Malikiyah, ya, mahram tidak disyaratkan beberapa hal, ya, yaitu tidak disyaratkan baligh, ya, tidak disyaratkan yang baligh, yang penting dia mumayyiz, ya. Nah, bagaimana ukuran mumayyiz ini, kriteria seorang mumayyiz ini bagaimana, ya? Yang pertama, dia bisa memberikan jawaban, ya, ketika dia ditanyakan sesuatu hal, dia bisa menjawab dengan benar. Kemudian dia bisa berbicara dengan jelas, ya. Dia bisa berbicara dengan jelas, ya. Diketahui maksudnya, ya. Faslal khitab, ya. Jadi dia bisa menyampaikan sebuah ungkapan, ya, yang masuk akal, ya, dengan kalimat, dengan makna yang masuk akal. Kemudian dia juga bisa memberikan perlindungan kepada saudarinya. Kemudian tidak juga disyaratkan mahram ini harus dari orang laki-laki, ya. Tidak mengapa mahramnya pendampingnya dari wanita juga, yang penting aman, ya, perjalanannya juga aman, dan wanita ini bisa memberikan keamanan kepada temannya tersebut, kepada saudarinya tersebut. أما المالكية فقالوا أن الصبي المميز وهو الذي يصح معه السفر أو يصح أن يكون محرما هو الذي واحد له شروط. الشرط الأول أن يعقل الصلاة والصيام، يعني أن يكون ممن يعقل الصلاة والصيام. معنى يعقل الصلاة والصيام أي يعقل أداء الصلوات الخمس. ما معنى يعقل أداء الصلوات الخمس؟ أي أنه يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها بدون أن يتغيب وبدون أن يلعب. كذلك يؤدي هذه الصلوات أداء صحيحا، بحيث أنه يقيم حدودها وفرائضها وسننها وأركانها، ولا يترك فيها شيئا من الأشياء التي تتعلق بالأركان والسنن والآداب والهيئات وهذه الأشياء. أما أنه يعقل الصيام فيعقل معنى الصيام، ويعقل كيف يصوم، ويفهم هذا الأمر بدون أن يرتكب المحرمات، فيعرف واجبات الصيام ويعرف الأشياء المتعلقة بالصيام كلها. فإذا حدث كل هذا فإنه في هذه الحالة يستطيع أن يكون من المحارم التي يؤمن على المرأة أن تسافر معه. السؤال هنا، هل يمكن إذا كان هذا الصبي أعمى، يعني الصبي الأعمى، نحن الآن مع الصبي المبصر، خلاص؟ طيب، عند المالكية قالوا أنه يعقل الصلاة والصيام. طيب، إذا كان أعمى هل يصح عندهم أن يسافر مع المرأة ويكون لها محرما أم ليس محرما؟ قال المالكية: إذا كان يعقل الصلاة والصيام. عند الحنفية طبعا الأعمى لا يصح أن يكون محرما لأنه لا يستطيع أن يدافع عن المرأة. كذلك عند الحنابلة الصبي المميز لا الأعمى لا يستطيع أن يكون محرما وبالتالي فلا يجوز. يعني إذن عند الحنفية والحنابلة لا يجوز أن يكون الصبي الأعمى محرما للمرأة لأنه لا يستطيع أن يدفع عنها. أما المالكية فقالوا: إن كان يعقل الصلاة والصيام وإن كان يستطيع أداءهما بفطنة وزكاة فإنه في هذه الحالة يمكن أن يكون محرما للمرأة. كذلك من شروط الأعمى يشترطون فيه الفطنة وحسن الجواب وفهم الخطاب. الفطنة وحسن الجواب وفهم الخطاب ومعرفة المقصد من الكلام فإن كان يعرف هذه الأشياء خلاص فإنه في هذه الحالة يمكن أن يكون محرما للمرأة. قالوا: يكون محرما للمرأة لأن الأعمى إذا كان عنده فطنة يستطيع أن يمنع وقوع المعصية أما الشافعية فقالوا: في الصبي الأعمى فإنه يجوز إذا كان فطنا، يعني يجوز إذا كان فطنا ذا وجاهة في الناس، يعني مراهق عمره مثلا 14 سنة أو 15 سنة لكن مشهور عنه أنه يفهم ومشهور عنه الذكاء ومشهور عنه الفطنة التي يستطيع أن يدفع بها عن المرأة. كذلك يشترط فيه القوة التي يستطيع أن يدفع بها عن المرأة. فإن حدث هذه الأشياء فجاز أن يسافر أو أن تسافر المرأة مع الصبي الأعمى. وهذا فرع بني على مسألة الصبي المميز الذي يعقل وهكذا أو يميز الصلوات. Kemudian bagaimana dengan seorang anak-anak, ya, anak-anak, seorang anak yang belum baligh, ya, apakah bisa dijadikan sebagai mahram? Ya. Di dalam pendapat madhab Malikiyah, ya, bahwasanya seorang anak, ya, apabila dia belum baligh tapi dia sudah mumayyiz, mumayyiz ini bagaimana ukurannya? Ya, ukurannya adalah aqilun lis-shalah was-siyam. Jadi dia faham melaksanakan sholat dan dia faham melaksanakan puasa. Apa yang dimaksud dengan dia faham melaksanakan puasa dan sholat? Dia faham melaksanakan sholat, ya, di mana dia bisa melaksanakannya pada waktunya, kemudian dia bisa mengerjakan sholat secara sempurna, tidak main-main dalam sholat, faham rukun-rukun sholat, faham apa hal-hal yang rukun dan wajib-wajib dan hal-hal yang batalkan sholat. Demikian juga di dalam puasa dia faham bagaimana berpuasa yang benar, ya, bagaimana berpuasa yang benar dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Inilah ukuran mumayyiz menurut pendapat mazhab Malikiyah. Bagaimana kalau seorang anak ini, ya, dia sudah mumayyiz, ya, akil mumayyiz tapi dia buta, ya. Dia buta, dia tunanetra. Ya. Di dalam pendapat pandangan madhab Hanafiya dan Hanabila, tentu saja, ya, seorang anak meskipun dia mumayyiz tapi dia buta tunanetra a'ma, maka dia tidak boleh atau tidak bisa dijadikan mahram karena dia tidak bisa melindungi amanahnya, ya, tidak bisa melindungi orang yang didampinginya. Sedangkan di dalam mazhab Malikiyah, ya, tidak mengapa seorang anak yang mumayyiz, ya, tapi dia buta, tidak mengapa dia menjadi mahram dengan syarat dia fitnah, ya, dia cerdas. Kemudian dia husnal jawab, dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian dia bisa memahami pembicaraan, wa fahmal khitab, dia bisa memahami pembicaraan. Dan dia juga bisa mengerti maksud dari sebuah pembicaraan, ya, karena orang dengan anak-anak, ya, dengan kriteria seperti ini insyaallah bisa memberikan perlindungan kepada yang dijaganya. Kemudian di dalam mazhab Syafi'iyah, ya, seorang anakmu yang mumayyiz tapi kemudian dia tunanetra, ya, asal dia cerdas fatinah, ya, dia cerdas, kemudian cerdasnya cukup diketahui, ya, orang-orang mengenalnya sebagai orang yang cerdas, ya. Dan kemudian dia mempunyai badan yang kuat yang bisa memberikan perlindungan kepada saudarinya, maka orang anak seperti ini tidak mengapa untuk dijadikan sebagai mahram. أما في المذهب الشافعي فقالوا أن المرأة تسافر مع الصبي المميز إذا كان عنده وجاهة وفطنة والوجاهة والفطنة تختلف من واحد إلى واحد وقد يكون عمره 15 سنة ولكنه لا يعقل وكذلك يكون عمره مثلا 10 سنوات ويعقل جيدا وتستطيع المرأة أن تأمن هذا الشرط وجاهة وفطنة متعلق بشرط آخر وهو بحيث تأمن المرأة على نفسها في السفر معه يعني تكون المرأة في أمان في السفر معه فإذا كانت المرأة غير آمنة في السفر معه فلا يجوز لهذا أن فلا يجوز لها أن تسافر مع هذا الصبي حتى ولو كان متميزا بالوجاهة والفطنة لأنه في هذه الحالة لا يستطيع أن يدافع عنها ولا يستطيع أن يدفع عنها شر ما يمكن أن تتعرض إليه وبالتالي الوجاهة ليس لها حد وليس لها عمر يعني الوجاهة والفطنة ليس لها حد وليس لها عمر ولذلك سليمان عليه السلام كان عمره صغير جدا حينما أفتى في مسألة الطفل حيث قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما هكذا ففهم الله عز وجل سليمان حكمة لم يفهمها داود عليه السلام في حكمه بالنسبة إلى المرأة وقصة النساء التي كان معهم الطفلة معروفة في كتب الأحاديث والسنة حيث أن امرأة قد سرقت طفلا من أمه فادعت أنه ابنها فجاءوا إلى داود عليه السلام فاحتكم إلى داود فقال المرأة إلي ببينة وحكم المرأة التي سرقت بأنه ابنها حتى كان سليمان عليه السلام فلما علم سليمان بالقصة فقال أتوني بالمنشار فلما جاءوا إليه بالمنشار قال إني سأشق هذا الولد نصفين كل واحدة منكم تأخذ نصفا فقالت أمه الحقيقية لا لا تفعل واتركه إليها فحكم سليمان إلى هذه المرأة بالولد لأنه فهم من فعلها أنها أم الولد واكتشف بعد ذلك وكان هذا هو الجواب والحكمة من الله سبحانه وتعالى مع أن سليمان عليه السلام كان صغيرا في السن فقال الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. Ya. Dalam pendapat Syafi'iyah mempersyaratkan seorang mahram itu ada dua, yaitu wajaha dan fitnah. Wajaha ini dia mempunyai kredibilitas, ya, mempunyai kemampuan, mempunyai kapabilitas untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan keamanan, dan dia cukup cerdas, ya. Jadi dia fisiknya kuat, ya, dia terampil, fisiknya kuat, dan kemudian dia mempunyai kecerdasan, ya. Ya. Jadi apabila seseorang dengan dua kriteria ini, maka boleh bagi seorang wanita untuk menjadikannya sebagai mahram, ya, dengan syarat itu dia aman, ya, dia percaya bahwasanya dia ini bisa memberikan keamanan kepadanya, ya. Kalau dia tidak percaya, ya, dia sanksi atas kesanggupan orang ini untuk memberikan perlindungan dan penjagaan kepadanya, maka itu tidak boleh, ya. Nah, bagaimana ini, bagaimana batasan wajah, kredibilitas dan kecerdasan ini tidak ada batasan, karena kredibilitas dan kecerdasan seorang itu berbeda-beda. Bisa jadi umurnya sebenarnya sudah dewasa 15 tahun, tapi dia tidak mempunyai kecerdasan, tidak mempunyai kredibilitas, tidak bisa diamanahi, dipercaya untuk memberikan perlindungan, ya. Dan bisa jadi dia umurnya 10 tahun, tapi dia cukup cerdas dan cukup kuat. Ya, maka dalam hal ini, ya, jadi ukurannya, ya, yang jadikan pegangan seseorang itu akan untuk dijadikan mahram ini adalah apa, kecerdasan dan kredibilitas, kapabilitas, kemampuan, ya, kesanggupan untuk memberikan keamanan dan perlindungan, kemudian kecerdasan, ya. Jadi bukan pada batasan usia, karena orang itu berbeda-beda ini tingkat kecerdasan dan kredibilitasnya meskipun usianya masih usianya sama mungkin. Sebagaimana Nabi Sulaiman ini masih kecil, tapi dia mempunyai kecerdasan, ya. Dia mempunyai kecerdasan, ya, dan mempunyai pemahaman yang yang bagus, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa fahamnaha Sulaiman wa atayna Dawuda wa fa fahamna Sulaiman wa kullan atayna ilma wa hukma wa ilma. Dan kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, ya. Al-Kisah, pada suatu hari datang seorang ibu-ibu, ya, dua orang ibu-ibu, ya, mereka bersengketa tentang anaknya, ya. Ada seorang ibu kandung ini mengadukan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya anaknya telah dicuri oleh seorang ibu-ibu, ya, seorang ibu. Kemudian dia mengadukannya kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, ya, sini, saya datangkan kepada saya, berikan saya sebuah gergaji. Ya, anak ini akan saya gergaji, akan saya belah menjadi dua, ya, untuk dibagikan kepada dua orang ibu ini, ya, masing-masing setengah, ya, biar adil. Tetapi salah seorang di antara ibu ini, salah seorang di antara dua ibu ini, dia langsung meminta kepada Sulaiman untuk menghentikannya. Jangan kau lakukan itu, hai, ya, Nabi Sulaiman. Berikan anak ini kepada wanita tersebut, tidak apa-apa. Nah, maka seketika itu Nabi Sulaiman faham bahwasanya orang ini adalah sebagai ibu kandungnya, karena tidak mungkin seorang ibu kandung tega melihat anaknya dibunuh. Amma madhhab al-Hanabilah, وقد ذهب الحنابلة إلى أنه يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، أما الصبي المميز فلا يصح عندهم أن يكون محرما، قالوا لأنه لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه وهو صبي ضعيف، فكيف يقوم بأمر امرأة أخرى بأن يستطيع حمايتها من الأشرار أو من الذين يريدون أذيتها. وقد جاء في مغني المحتاج أو في كتاب المغني، حيث أنه قد جاء سئل أحمد، أي سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، هل يكون الصبي محرما؟ فقال لا، حتى يحتلم. قال الإمام أحمد لا، حتى يحتلم. فقيل لما؟ قال لأنه لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، فكيف يقوم بأمر غيره؟ لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، فكيف يستطيع أن يقوم بأمر غيره؟ وبالتالي كان عند المذهب، أو كان في المذهب الحنبلي، بأنه لا يجوز أن يكون الصبي محرما. إذن حينما ننظر إلى المذاهب الأربعة، نجد أن الحنفية يجوز للصبي أن يكون محرما، الصبي المميز. كذلك المالكية يجوز للصبي المميز أن يكون محرما. كذلك الشافعية يجوز للصبي المميز أن يكون محرما. أما المذهب الحنبلي فإنه لا يجوز للصبي المميز أن يكون محرما، وبالتالي يمكن أن نرجع إلى القول بأنها المسألة فيها قولين. القول الأول هو الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بأنه يجوز أن يكون الصبي المميز محرما وتسافر معه المرأة، بشرط أن يكون سفرا مأمونا لا تضر فيه المرأة وبالشروط التي وضعناها. وكذلك الحنابلة، المذهب الثاني وهو مذهب الحنابلة، وهم الذين قالوا بعدم جواز السفر مع الصبي المميز، لأنه لا يصح أن يكون محرما، لأنه لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، فكيف يقوم بأمر غيره؟ والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Ya. Kemudian di dalam pendapat mazhab Hambali, ya, mengatakan bahwasanya syarat seorang itu mahram, bisa dijadikan mahram, adalah dia baligh dan berakal, ya, cukup baligh dan cukup berakal. Apabila dia anak-anak, ya, anak-anak yang mumayyiz, ya, anak-anak sekalipun dia sudah mumayyiz, dia sudah cerdas, dia tidak boleh, ya, dijadikan mahram. Beliau mengatakan, ya, apa alasannya? Karena seorang anak-anak sekalipun dia sudah cerdas, dia tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Bagaimana dia akan memberikan perlindungan kepada orang lain? Bagaimana dia akan mengurusi orang lain? Sedangkan mengurusi dirinya sendiri saja tidak bisa. Sedangkan orang yang baligh ini dia sudah cukup dewasa, sudah cukup mandiri, ya, bisa mengurusi dirinya sendiri, dan kemudian juga cukup cerdas, ya. Tapi kalau seorang anak-anak dia belum cukup dewasa, belum cukup mandiri, ya, meskipun dia sudah faham, meskipun dia cerdas, ya, maka dalam mazhab Hambali tidak boleh anak-anak itu meskipun dia mumayyiz tidak boleh dijadikan sebagai mahram. Di dalam kitab Al-Mughni ya, Imam Ahmad ditanya ya, apakah boleh seorang anak-anak itu, anak-anak yang mumayyiz itu dijadikan sebagai mahram ya, beliau mengatakan, beliau menjawab, la hatta yahtalim, tidak boleh sampai dia mimpi atau sampai dia baligh, sampai dia dewasa. Ya. Dari sekian pendapat mazhab, ya, kita mengambil konklusi, kesimpulan, dalam mazhab Hanafi, anak-anak itu boleh ya, dijadikan sebagai mahram, ya, dengan syarat ya, sebagai berikut, ya, sebagaimana tadi kita sudah kita sampaikan. Dalam mazhab Hanafi, anak-anak boleh dijadikan sebagai mahram. Dalam mazhab Malikiyah juga boleh. Dalam mazhab Syafi'iyah juga boleh. Anak-anak itu dijadikan sebagai mahram dengan syarat cukup aman. Ya. Dengan syarat cukup aman dan anak tersebut cukup bisa memberikan perlindungan. Ya. Adapun di dalam mazhab Hambali, ini tidak boleh. Ya. Jadi dari sekian mazhab tersebut, jumhurul ulama mengatakan, jumhurul ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengatakan akan kebolehan anak-anak yang mumayyiz untuk dijadikan mahram dengan syarat yaitu ya perjalanannya cukup aman ya. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Demikianlah para pendengar Radio Syukarimah sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jazakumullah khairan atas perhatian antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Syekh Abdul Qadir dan juga Ustaz Mujib yang pada kesempatan hari ini menyelesaikan materi di sesi terakhir ini. Dan tentunya buat sahabat-sahabat semuanya yang ingin mengirimkan pertanyaannya, silakan saja Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di 081-229-888-614 atau di SMS di nomor yang sama di 081-229-888-614. Dan akhirnya saya Andi Ramadan, pamit undur diri dari ruang dengan sahabat kawan semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.